وتطمئن قلوبنا بذلك، وتصفو أفئدتنا بذلك، وترتفع الدرجات بذكر الله، وتحط الخطيئات بذكر الله، وتنخنس الشياطين إذا ذكر اسم الله، وتتنزل الملائكة إذا ذكر اسم الله. وأجل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. قال الله تعالى: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. دائما سعادتنا أيضا بصلاتنا وسلامنا على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وامتثالنا لأمر الله تعالى: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله من كل مكروه وسوء، فضلا عن كونه موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وجزاك الله خيرا يا عبد الله بن محسن. هل لمن ما حكم شهادات الاستثمار؟ شهادات الاستثمار حرام، العوائد عليها حرام وربا. بارك الله فيك. ما إذا فاتته صلاة القيام يصليها بالنهار. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة. حكم جمع نافلتين بنية واحدة مثل صيام الست من شوال مع الاثنين والخميس. التمثيل المذكور جائز، لكن لا يضطرد هذا التقعيد الذي ذكرته. الأرض المشترى بغرض الاستثمار هل عليها زكاة؟ وحسابها على ثمن الشراء أم ثمنها الآن؟ نعم، عليها زكاة، وحسابها على السعر الذي إذا أعلن الآن بيعت به الأرض. اللبوس في نهار رمضان لا يفطر. هل يجوز للمرأة أن تقرأ القرآن كاشفة الشعر؟ يجوز. ما حكم ذهاب المرأة إلى العمرة بدون محرم؟ جوزه بعض العلماء إذا كان مع رفقة الأمينة، ومنعه آخرون لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن ولو يوم آخر أن تسافر إلا مع محرم. وكلا الفريقين معه أدلته. دعاء القنوت في صلاة الوتر. الأظهر أنه بعد القيام من الركوع، وليس في الباب خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط من الأصل في الوتر. يقول: هل يجوز للمرأة المنتقبة أن تخرج على طفل يبلغ 9 سنوات بدون نقاب؟ إذا لم يكن يظهر على عورات النساء يجوز. هل يجوز أن أشتري سيارة من بنك وضمان وديعة؟ لا يجوز، لأنه ربا والبنك لا يمتلك السلعة. إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه لا تجب، والنبي قال: على الصغير والكبير، ولم يقل على الجنين. كيف نوفق بين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وبين الإمام في التراويح الذي لا يعطينا فرصة لقراءتها؟ قل بالله التوفيق. قراءته قراءة لك، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قوله صلى الله عليه وسلم: في اللحى، هل الأخذ من اللحية أو جعلها خفيفة جدا حرام؟ طبعا جعلها خفيفة جدا يحرم، أما الأخذ ما زاد عن القبضة لا بأس بذلك. هل ثبت أن التي زوجها نبي وأبوها نبي وأخوها نبي وابنها التي عفوا وابنها نبي؟ إيليا بنت يعقوب، لا نعلم عن إيليا هذا أي خبر في الكتاب أو في السنة. دخلت أصلي التراويح خلف الإمام متأخرا، فاتتني 4 ركعات، ونويت القيامة فأتممت 4 بعد السلامة. عفوا، والإمام كان يصلي الوتر 3 ركعات تحية واحدة، فأتممت 4 بعد السلامة، صبغت من التراويح ثم أكملت 4 لوحدي. هل يصح ما فعلت؟ يصح، لكن لماذا أكملت 4 وحدك؟ أين الوتر؟ في بلدنا يقيمون لصلاة العشاء بعد الأذان ب3 دقائق، لا بأس بذلك. ما التوقيت الصحيح بين أذان الفجر والإقامة؟ ليس هناك نص يوضح أمر واسع. إذا كان المؤذن أذن في الوقت، إذا أذن المؤذن في الوقت فالإقامة الأمر فيها سهل ويسير. حكما وصى بقراءة القرآن عليه، ثم وصيت تلك مسألة خلافية، كانت وصية ثم وصيته. هل ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن على ميت أو قرأ القرآن وهو بتوضأه لميت؟ لم يرد ذلك. حكم قراءة القرآن بدون وضوء، لا بأس بذلك. حديث عائشة رضي الله عنها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ 10 آيات خواتيم آل عمران، ثم بعد ذلك توضأ. هل حقن المضاد الحيوي تفطر؟ اختاروا القول بأنها لا تفطر. حكم قراءة القرآن بالعين، لا تسمى قراءة. لمال مستحق، نصلي التراويح، هناك صبية في الخلف يقرأون القرآن بصوت عال. قلت لهم انتهوا لأنكم تشوشون على المصلين، هل آثم؟ لا تآثم، بل أنت موافق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلكم مناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض بالقراءة. امتلاك النصاب لمدة حول، كيف يمكن ضبطها مع اضطراب سعر الذهب بين الصعود والنزول؟ هذا ليس فيه أي إشكال. أحسب المال عند بلوغ النصاب في الوقت الذي الذهب فيه الذي اجتمع معك من المال ما قيمته 97.2 جرام ذهب من عيار 21، وعند المرور الحول أيضا أخرج على القدر الموجود معك 25%. إطعام المساكين في كفارة اليمين يكون بوجبة مشبعة متنوعة أو بنصف صاع من الحبوب، لا، من أوسط ما تطعمون أهليكم. قال لوالد زوجتي بنتك طالق، قال لا، مرة أخرى إن خرجت من البيت فأنت طالق. خرج الأولى محسوبة والثانية كما هو معهود من أحوال الناس، إن خرجت لكون طالق، أن مرادهم في غالب الأحوال التهديد. في هذه الحال يكفر كفارة يمين كما تطيق واحدة. كان معي 600,000 جنيه قبل مرور الحول عليهم بشهرين، اشتريت بهم أرض للاستثمار، عليها الزكاة أيضا كأنها مال لأنها معدة للتجارة. أخذ الدم من أجل التحليلات الطبية لا يفطر. قال ابن عباس إن الفطر مما دخل ليس مما خرج. الكشف النسائي في نهار رمضان لا يفطر. وكتقعيد قال الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي. ما حكم خروج المرأة التي مات عنها زوجها في شهور عدة كذهبها لأولادها في رمضان الفطر معهم؟ الرأي القائل بالجواز هو رأي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعلي وجابر بن عباس. والحديث الذي فيه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله لا يصح. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن كاشفة الرأس؟ يجوز. حكم زراعة الشعر؟ زراعة تختلف عن وصف لأنه مرض وتزرع الشعر فلا بأس. من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. المقصود من الانصراف الانتهاء من الصلاة. نعم الانتهاء من الصلاة. عندي برد وعندي أخ عفوا الحلق لا أحس به وأبلع ريقي. على العموم بلع ريقي لا يفطر. كيف أخرج زكاة الفطر في بلاد أخرى وسأل كيلو الرز أقل من بنصف؟ أخرج زكاة الفطر صاع من رز من أرز أو صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من قط أو صاع من زبيب فان تمر 3 كيلو لربع رز لا تخرج مالا. لمال متحق عند شخص وسوف يسدد على دفعات غير معلومة التاريخ كيف الزكاة؟ إذا كان الدين حيا فاحسبه وزك عنه، إذا كان الدين ميتا فزك على الذي يصلك إذا كانت مرت عليه سنة. أريد أن أبعث زوجتي العمرة مع ابني عمره 15 سنة. 15 سنة في الغالب أنه بلغ ويجوز أن يكون محرما. أصابه ضيق نفس وكنت أختنق وهممت بشربة ماء. إذا هممت ولم تشرب صومك صحيح. هل هناك دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل التمرات وترا عند إفطاره؟ لا يثبت هذا الخبر حتى في العيد. قوله وكان يأكلن وترا ففيها علة أيضا في لفظة وترا مع نفس صحيح. زوجة قالت لزوجها صلي في مسجد الاستقامة. قال بلا استقامة بلا استخماش. هل عليه ذنب؟ وما قصد السخرية من الدين؟ قصد اسم المسجد على حسب نيته. إن كان يقصد السخرية من الاستقامة فإن ضلال عليه أن يستغفر الله لأنه قد يصل بمثل هذا القول الكفر. لكن إذا كان يقصد شيئا آخر فبحسب نيته. زكاة المال هل يجوز إخراجها في مصر وأن أعمل بالسعودية؟ يجوز. أخذ المحاليل للصائم حقن؟ تلك مسألة خلاف أختار القول بأنها لا تفطر. من لمن؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ما رأيت شيئا أشبه باللمن من قول أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محال العين تزني وزنا النظر لأن تزني وزنا البطش يجوز تزني وزنا الخطر. الحديث ابنته أمها 16 سنة وتسأل تريد أن تعرف هل أعياد الميلاد حرام أم مكروه. أعياد الميلاد لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. هل هي الأرض لزوجتي الناشز؟ وحاولنا إصلاحها كثيرا ولكن قانون الطلاق يناصرها. هل يجوز أن آتي بشهود زهور يفوت عليها فرصة الحصول على الذهب؟ هي والله ناشز لا أستطيع أن أفتيك بشهادة الزور أبدا. زكاة الفطر لا تخرج مالا إنما تخرج رز على سبيل المثال أو تمر صاع من رز صاع من تمر صاع من شعير صاع من قط صاع من طعام. من 3 كيلو إلا ربع رز تقريبا عن الفرد الواحد. حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء لا بأس. هل أخرج زكاة بسعر البلد المقيم بها أم بسعر البلد؟ قلنا لا تخرجها مالا، تخرجها طعاما رز ونحوه. هل تجوز زكاة لمن لا يصلي إذا لم يكن جاحدا للصلاة؟ يعني إذا كان جاحدا للصلاة فهو كافر ولا تجوز له الزكاة. هل التحدث بين صلوات التراويح يبطل الصلاة؟ لا يبطلها. فتدنا صلاة الجماعة وصلينا جماعة بعدها، لا احتسب لنا أجر الجماعة. أنت مأجور إن شاء الله بأجر الجماعة، لأن النبي قال من يتصدق على هذا، من يتجر على هذا. بعد مراجعة بارك الله فيك، هل يجوز ثبت أن سيدنا عمر قال لزوجته أن أنتم مثل اللعبة في أيدينا، نبقيكم أو نترككم كما يشاء وما شابه ذلك، لا أعلم لذلك سندا أبدا. هل يجوز التصدق باللقطة على الفقراء بنية الأجر الصحيح؟ لا، انتظر سنة، وبعد إذا جاءت سنة على بيت صاحبها في الشهر كبيرة ممكن تصدق لها عنه أو تستعملها أنت. الدم إذا نزل على المرأة الحامل تصلي؟ الغالب أن المرأة الحامل لا تحيض، وهذا الذي عليه الجمهور، عليه فالدم دم فساد فتغسله وتصلي. سأل ابن عمر عن طلاق المرأة في الحيض فقال يعتد بتلك، أي لا يعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء، قد ورد ذلك مفسرا في رواية ابن أبي شيبة. كيف تخرج زكاة الجمعية فور استلامها أم بعد مرور حول؟ إذا دفعت أقساطا وبلغت القيمة التي دفعتها النصاب احسب سنة من يوم بلوغ الأقساط النصاب. كتب رسالة لزوجته أن تطالق على المحمول، تقع صار معي حادث سيء، ودعس طفل عمره 12 سنة ومات، فاتوا ديته والحمد لله، أظل علي شيء من اتجاه الله عز وجل، عليك صيام شهرين متتابعين لأنك لم تحرر رقبة. واتجهنا إلى رأي آخر وهو أنك تدفع قيمة الرقبة للناس آخرين غير أصحاب الدية، فلا بأس بذلك، ورأي قوي، وهي نصف عشر الدية. إنهم في تركيا يصلون التراويح في المساجد 4 ركعات في تسليمة واحدة، جائز. هل سيد إبراهيم أول من ظهر عليه الشعر الأبيض؟ لا نعلم لهذا الكلام أصلا. إنه من المغرب، وكثيرا ما يسمع في السوق والشوارع أشخاصا يسبون الرب، وأنا ضعيف البنية لا أستطيع أن أتعارك معهم. ذكر بلسانك، اتقوا الله. هل يجوز المرأة أن تصلي مع رجل على خلق ولكنه يصلي الفروض في البيت؟ هذا ضعيف الإيمان. إذا كانت امرأة قوية الإيمان تبحث عن غيره من الأكفاء. هل يجوز العمرة وعليها دين؟ نعم تجوز العمرة وعليك دين. هل ميلان الجسم عن الصفوف ثلاثة؟ عفواً، هل ميلان الجسم عن الصفوف أو الالتفات في الصلاة في المسجد يبطل الصلاة؟ إذا التفت بكليتك على القبلة تبطل إذا لم تكن هناك حاجة داعية لذلك، أما الالتفات شيئا ما، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. هل يجوز المسافر أن يأكل قبل أن يخرج من بيته؟ لا، لو في أخي لم يحج هل إن أديتها عنه أو أنبت غيري يصلون الثواب؟ نرجو الله ذلك. هل من يعيش مع زوجتي بعد التطليقة الثالثة في الحيض يعيش في الحرام؟ نعم، لدي أرض للتجارة وبلغت الحول أن أخرج زكاتها فلوس أم حبوب؟ أظن فلوس، كيف حبوب؟ فلوس. حججت منذ عامين وأنوي هذا العام حجة لقريبتي الميتة، هل هناك شروط؟ لا، فيلا عنها فقط. سيستحب أن تكون حججت عن نفسك من قبل. ما الصحيح في عدد شعرات البيض في لحية الرسول 17؟ لم أحرر ذلك بدقة. من يريد طلب العلم كيف يبدأ بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أمية اشترت لي قرآن وطلبت مني أن أقرأ لها، لم يرد أن أحدا يقرأ ونهت. هل سيدنا عيسى تزوج؟ ليس عندي في الباب خبر أقطع به، إلا أن الله قال أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هل هناك صلاة قيام بعد أن تم صلاة التراويح كما شئت؟ قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: أجمعوا أنه لا حد لعدد الركعات في قيام الليل. حكم صلاة الشفع والوتر التشهد واحد جائز. حديث لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من الاعتكاف في مسجد هذا ضعيف. الزكاة المال كل سنة من المال، زكاة المال سنويا. ما حكم أكل الصدقات في المسجد؟ كان أهل الصفة يأكلون في المسجد. هل السفر بالطائرة يبيح الفطر والجمع؟ يبيح. هل يرد الدعاء القدر؟ الدعاء من القدر. إمام يصلي التراويح أربعة في تسليمة واحدة، حكما يدخل معهم في صلاة العشاء؟ لا تدخل معهم إذا لم يكونوا يتشهدون في التشهد الأوسط. يقول: ماذا عن قراءة القرآن وارتكاب أخطاء شفوية؟ لكتل أخطاء متحملة فلا بأس. ما سبب الكوابيس المتكررة أثناء النوم في رمضان والشياطين المصفدة؟ الكوابيس لها عدة أسباب، قد تكون أسباب عضوية بدنية، قد تكون للشيطان، قد تكون كما قال الأطباء زيادة كهرباء في المخ ونحو ذلك. هل يجوز المرأة المسلمة أن تتزوج بأجنبي إذا كان مسلما؟ والطريقة المثلى للقراءة في المطولات؟ كل الطرق تختلف بحسب القارئ وفهمه. زوج قال لزوجاتها تخلينا نكفر وقت عصبية، قال في المسجد اللي احنا زفتنا فيه بحكم هذا الكلام. إذا كان خرج عن وعيه وشعوره فنسأل الله أن يعفو عنه. قل: فالكلام كبيرة من الكبائر بل يصل إلى الكفر. هل الذي عمله كل سفر يقصر؟ نعم يقصر. ما حكم من يقف على القبر ويعظ أثناء الدفن وهذا والناس تأمن على دعائه؟ أما الوعظ عند الحاجة جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من عدة وجوه أنه كان أنه وعظ عند القبر. أما الدعاء والتأمين بعده فلم يرد أن النبي فعل ذلك. إذا كان صلاة الليل مثنى مثنى فكيف يصلي أمام أربعة تسليمة واحدة؟ صلاة الليل مثنى مثنى في الغالب لا يمنع، فالنبي صلى أحيانا 9 ركعات جلس في الثامنة متصلة وبعدها جلس في التاسعة. الأمر في ذلك واسع، وقد قال من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، صلى 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن، أو تروي 3. حكما تأمم خوفا على فوات الجماعة لبعد الوضوء عن المصلى لا يجوز، إنما إذا خشي فوات الوقت. ما الكبائر وما الصغائر؟ الكبيرة كل ما توعد فاعلها بغضب من الله أو بعذاب أو قام عليه حد من حدود الله وأن الله لا يكلمه ونحو ذلك من العقوبات الشديدة. أما الصغائر كالنظرة إلى المحرم على سبيل المثال. هل يفطر من ذهب إلى طبيب الأسنان وهل عليه قضاء؟ إذا دخل شيء في جوفه أفطر وإلا فلا. كيف تحل مشكلة ضيق الرزق؟ تحل مشكلة ضيق الرزق أولا بسؤال الله أن يحلها، ثم إن الله قد قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، ثم يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ثم الاستغفار استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هل إذا صليت الفجر في جماعة وجلست حتى تطلع الشمس يكتب لي حج وعمرة؟ الحديث ضعيف. رجل عنده ضغط سكر، زوجته تشتكي من قلة نفقته، هل لها أن تأخذ من ماله بغير علمه؟ سكن له مال. هل الأخطاء في الفاتحة تبطل الصلاة؟ على حسب حجم هذه الأخطاء. أختي عايشة في منطقة إسلام شيعة ونحن سنة، هل يجوز الصيام والإفطار على الأذان عندهم؟ هم يؤذنون المغرب متأخرا بعد أن تشتبك النجوم، والنبي يقول لا يزال الناس بخير ما زالوا الفطرة. ما حكم الإمام الذي يحلق لحياته ويطرق الشارب؟ آثم وعاصم، لكن الصلاة بعده تجوز. امرأة استلفت من رجل ومات، وما ينفعش تعرف حد بكذا من باب السفر على نفسها، ممكن تطلعها صدقة له والمبلغ 700 جنيه لا يجوز لها. تضعهم في أي مكان تفكر في طريقة لإيصال المال إلى الورثة دون فضيحتها. حديث لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمس النار إلا تحلت القسم ثابت، والمراد بتحلت القسم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الشرب معتقدا أن الفجر لم يؤذن ولكنه قد أذن لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بما يحسن بشواهده، والله وضع أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلما قال أهل الإيمان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت. كيف نجمع بين الاعتقاد بعلو الله والقول بكروات الأرض؟ لا اختلاف أصلا. وحل على سفر وأذن المغرب وهي في الطريق، وما ينفعش السواق يقف في الطريق، ينفع تصلي وهي جالسة في الميكروباص بدون أن تتجه القبلة. إذا كان الزمن طويلا سيخرج وقت الصلاة جاز لها فجر مثلا، إذا كان الشمس تطلع يجوز لها أن تصلي على حالتها. هل يجوز إخراج زكاة المال لشراء مقبرة للأسرة؟ لا يجوز. كيف نخرج مما نحن فيه؟ بتقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، بامتثال كتاب الله وسنة رسوله. حكم بيع السلع بغير ثمن السوق، علما نفس السلع موجودة في السوق. البيع بالخيار ما لم يتفرق، ومحله إذا لم يكن هناك غش. حكم الصيام الحامل، الحامل إذا خشيت على نفسها وجنينها الضرر لها أن تفطر وتعيد يوم مكانه. تكلمت يقول هل يقول المال لعون الجمارك لم سلعة يقول هل شرب الماء أثناء أذان الفجر يبطل الصيام؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الصيام باطل. أما حديث إذا أذن المؤذن وفي يد أحدكم شربة فلا يضع حتى يأخذ وقد رفع إلى فيه فلا يضع حتى يأخذ يقضي حاجته منه حديث منكر. كم مرة أكتب السؤال لك السبب عندنا هذا ضابط أكتب سؤالك بارك الله فيك. ما حكم الوزن الذي لم يصل إلى أشهد أن محمد رسول الله يقول في نفسه صلى الله عليه وسلم؟ الأمر في ذلك سهل ما دام لم يظهر ذلك. إذا سألت عن الورود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيفية قطع المرأة لصلاة المصلي؟ أولا العلماء القطع معنى قطع الخشوع، يقطع الصلاة ثلاثة يقطع الخشوع. امرأة تأتي من عملية عند صلاة المغرب تصلي ولا تستطيع انتظار العشاء من الناس، وإنما تستيقظ بعد دخول الفجر المستقبل تشرب شاي قهوة إلى أن يعني تصحصح إلى أن يدخل وقت العشاء. حكم القراءة من المصحف الحائط لا بأس وتمسه بحائل خروجا من الخلاف، هل المسافر دعوة متجابة؟ ورد بذلك حديث حسن من مجموع طرقه. حكم الشراء بالقسط لا بأس بذلك. ما صفة أعدال المرأة التي أتت بفحشة مبينة يتركها لا يطلق ولا يراجع؟ كنت في مهنة عمل في رجوع أفطرت بحجم 500 كيلو لكي أقود سيارة وحدي لا بأس، مسافة طويلة مسافة سفر. حكم بيع السلاسل والعنق واليد من الحديد للرجال لا بأس وتركوها أولى. هل التفكير في الصلاة يبطلها؟ لا يبطلها. النبي تذكر في الصلاة أن هناك تبر ذهب أتاه ولم يوزعه فلما سلم انصرف بسرعة ووزعه. هل متابعة البرامج الكوميدية الساخرة السياسية شاركة في الغيبة؟ هذا مما لا فائدة فيه بل قد يضر، فاعتزال ذلك أفضل لدينك. وبارك الله فيك يا أحمد. ما حكم شرب الماء خطأ جبنا؟ كتاب الحافظ الإشبيلي لا بأس به، واللؤلؤ والمرجان كذلك لا بأس به. زوجته أفطرت 3 سنوات متتالية لحمل الرضاعة في ولدين والإعادة الأيام في ذمتها إذا عوفيت، هل تجوز الزيادة على أصل سعر السلعة في البيع بالتقسيط؟ نعم تجوز لا مانع بعمل الخيار. وجاء التوضيح بين الدين الحي والدين الميت. الدين الميت الذي لا يرجى سداده تيأس من أن يسدد، الدين الحي الذي يرجى سداده. يقول وإن منكم إلا والده وكان على ربك حتما مقضية، يعني الورود هنا المرور على الصراط. إذا كان المسجد يبعد 10 دقائق مشيا على الأقدام وبقي الإقامة الصلاة 5 دقائق على جزء أن يركض الشخص لا ترقد. إذا أتيتم الصلاة فأتوا وأنتم تمشون عليكم السكينة فما دركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بارك الله فيك يا أحمد بن عيد. هل تجوز صلاة التراويح بين المغرب والعشاء؟ لا تجوز، هل يجوز دفع الزكاة للأخت العزباء إذا كانت ممن يلزمك الإنفاق عليهم؟ لا يجوز لك إخراج الزكاة فيها. يعطي الزكاة لأخيه المدين فيقوم الأخ بتقدير مال أخيه ويقول إذن أنت تملك كذا وكذا، يعني يحسد ولا إيه بالضبط؟ رجل قال عفوا خلاص أنا مرة عفوا يعني يعطي الزكاة لأخيه المديون فيقوم الأخ بتقدير مال أخيه ويقول إذن أنت تملك كذا وكذا، يعني يخاف من حسد أخيه له، أعطيه جزءا. بمعنى لا تضر والدة بولدها، يعني لا يضغط على المرأة بسبب ولدها ولا يضغط على الرجل بسبب ولده. امرأته ولدت في رمضان الماضي ولم تقضي لأنها ترضع، عندها فقر الدم في ذمتها، حكم تأخير أذان العشاء للإقامة وعظها. الأفضل الأذان في الوقت وبعد ذلك تلقي الموعظة كيف شئت أنت والقوم. رجل ظلم زوجته ويحاول معها بشتى الطرق حتى تسامحه وهي ترفض مسامحته، وبرأت ذمته نرجو الله ذلك. رجل قال لزوجته تخلينا نكفر، فقطع الصبية بدون قصد، زلت لسان من قصد الله ستوب إلى الله ويعمل صالحا. حكم الشرب متكئا لا بأس، والأكل متكئا ليس فيه نص يحرمه، إنما قال النبي فقط إني لا أكل متكئا. راتبة العشاء متعارضة مع التراويح فما الحكم؟ صلي راتبة العشاء ركعتين مع الإمام أو صليهما منفردا وبعد ذلك مع إمامك. أظن الشاشة متبانية، شاشة حمراء ما ندري اللي عنده علاج لها يرسلنا. حكم شراء أغراض حلال من الرجل التاجر بأشياء محرمة، بيعك أو شراءك صحيح. زكاة الفطر تبدأ من كام؟ تبدأ يعني الأصح أنها تبدأ من قبل العيد بيوم أو يومين أحيانا، ودون في العمل ليلا ماذا أصنع في ليل رمضان؟ اكتب من ذكر الله وأنت في عملك الحمد لله بخير. ذهب لم يبلغ النصاب ومن بلغ النصاب يضم هذا إلى ذاك. السلك الخلفي متحرك عن مكانه فقط. رشيدنا الأخ الله يحفظه من رشيدنا يقول يا أخي جبناك على سؤالك من ترسل أسماء الشيوخ تقول بجواز ابنه، قلناك حرام يا أخي، يا إسراء انتهى الكلام يا إسراء الله يغفر لك. حكم الطريقة التي تحرم طليقان رؤية ابن الأصغر إذا كان بلا سبب فيحرم عليها ذلك. قل بالنظارة الله يوفقنا وإياك. عندما كتبت كلمة الطلاق ليس كان في نية الطلاق، لا كلمة الطلاق أنت طالق لا تحتاج إلى توفر نية في هذا الباب، تدل بنفسها على النية وإلا لفسدت كل الأعمال. الحامل المرضى إذا خافت على ولدها تفطر وتعيد. ماذا نصنع؟ الأسئلة تأتينا مكررة يا أبا الروض. زكاة الفطر صاع من تمن أو صاع من شعير أو صاع من أقط أو صاع من زبيب أو فمن طعام يعني 3 كيلو إلا ربع رز تقريبا حكم كثرة المضمضة. الرسول لم يزد على 3 في المضمضة إلا إذا كان هناك طعام عالق بالجسم ويحتاج إلى إزالة للدهن الذي في الفم فلا بأس آنذاك. زوجي يجبرني على صلاة التراويح في المسجد وأنا لا أستطيع ذلك وأصليها في البيت، هل علي وزر؟ ليس عليك وزر. الصلاة وراء إمام مدخن جائزة مع الكراهة، كراهة الإتمام ليس كراهة الصلاة. حكم فوائد البنوك ربا، ما رأي في طبعات دار التأصيل لكتب السنة؟ لملاحظة عليها وهي يعني من ناحية الإتقان متقنة كضبط متون، لكن في ناحية أن التخريج يحيل إلى تحفة الأشراف، والناس لا يعرفون تحفة الأشراف إلا القليل النادر، فلو كان هذا الأحاديث بأرقامها أو بأبوابها لكان أفضل. حكم لعبة الشطرنج وما شابهه، يرى الجمهور تحريم لعبة الشطرنج عند ابن تيمية فيقول بالكراهة فحسب، ويختار رأي ابن تيمية في هذا الباب. لو بدوا بشدة يقول نقيم في أسبانيا في مسجد جمع يتم جمع المال لدفع مستلزمات المسجد الماء وكهرباء، حينما نجمع يقوم الإمام بالدعاء لأي واحد يتصدق جزاه الله خير، لكن لا يجمع أثناء الخطبة. بخير الشيخ محمد حسان حفظه الله، بارك الله فيك يا رمضان. هل يجوز شرح البخاري، يوجد شرح البخاري ومسلم المنهج السلفي؟ يعني الحمد لله الشروح الموجودة بس عليها بعض المؤاخذات، ولم يسلم شرح من المؤاخذات. هل يجوز لأخت سألتني أن تقترض مبلغ، أن تقترض لتعطي من هي أحوج منها؟ لا بس دل على الخير كفاعله. وأعاني من ربو ضيق نفس ولا أستطيع الصيام، كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، حبك الله. شهادة استثمار بمبلغ معين لمدة 3 سنوات وبأخذ عائد شهري، حرام هذا العائد الشهري من شهادة استثمار من البنوك. الشاب الذي تقدم لابنتها لكن هو ملتزم لكنه يصلي في البيت، أقول نحن نختار الكفاءات، إذا كانت البنت دينة فتختار شابا أقوى في دينه من هذا الذي يصلي في البيت من غير تحريم. حكم السباحة للصائم، إذا كان الماء سيدخل في فمه وهو صائم يبتعد عنها أثناء الصيام. قلت لزوجتي طيب يا ست طارق هل يمين واقع؟ كلام مبتور، وضح كلام. قالت طلقني، قلت لها يا ست انت طارق، يا ست طارق فاليمين طلب على نية المستحلف. الصيام بدون صلاة، الصيام في ميزان الحسنات وترك الصلاة في ميزان السيئات. هل يجوز إخراج أموال الزكاة في رمضان؟ يجوز، وفي غير رمضان أيضا. هل يجزي غسل الجنابة إذا وصل الماء إلى فروة الشعر ولم يصل إلى الضفيرة؟ يجوز، يعني يصل إلى الضفيرة يغسل الجسم، لكن لا يلزمك فك الضفائر، يلزمك الغسل لكن لا يلزمك فك الضفائر. هل من سوء الأدب مع الله أن تدعو الأنسة بزوج أكثر من الدعاء بالجنة؟ لا، بس من الفقه أن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحيانا العمل أجنبي عن القلب، ألا يكون أحيانا العمل أجنبي عن القلب قد يريد أن يهددها فخرج؟ وما قال يريد أن يهددها، هو تلفظ قال أنت طالق يقصد التهديد، وهذه اللفظة بنفسها دل على الطلاق. سيكون أمام القاضي أيضا يقول كذا، كنت أطلق أمام القاضي وأقصد التهديد، كلام غير صحيح. مرحبا بك. هل يجوز بجزء من الذهب لدفع زكاة الذهب إذا لم يكن للزوج مصدر؟ يجوز. جدته كبيرة بالسن تصلي أحيانا على وضوئها قبل النوم، وترفض الوضوء وتنظر تصلي أحيانا على وضوئها، متوضية، لا يلزم أن تجدد الوضوء إذا كانت على وضوء. كيف أخذ زكاة الفطر ولعائلتي ولأملاكي؟ أملاكك ليس عليها زكاة الفطر، إنما زكاة الفطر على الرجل والمرأة والصغير والكبير، على الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. بارك الله فيك. صحة حديث العمرة في رمضان أجراك حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت هذا اللفظ، إنما حج عمرة في رمضان تعدل الحجة، أما كلمة معي فلا تثبت. قراءة القرآن بالعين لا تسمى قراءة. عدة المقتلعة من زوجها، يرى الجمهور أن عدتها عدة المطلقة، ويرى ابن عباس وعثمان أنها تعتد بحيضة واحدة. فانظر إلى أعمال أهل بلدك. هل يوجد تحقيق وتعليق على الأحكام جامع الأحكام القرآن القرطبي؟ هناك تحقيق قد راجعته وقد حققه فريق من طلبة العلم بارك الله فيهم، وقد راجعته ودفع للطبع الآن، تابع لدار ابن رجب لصاحب الشيخ عوض الجزار حفظه الله. هل يجوز السلام على غير المسلم؟ قل السلام على من اتبع الهدى، الشطاف لا يفطر. يجوز أن يسلم على خالة أمي، تسلم يعني السلام عليكم جائز، أما تصافحها فخالة أمك محرم، أنت محرم مؤقت لها، لست بمحرم على التأبيد، لأنه يمكن أن تتزوجها إذا ماتت زوجتك أو طلقت زوجتك. يقول عذر من حل هذه التطليقة الثالثة، ذهبت عليك، الله يعوض عليك خيرا منها. كيف نوفق بين ذكر الله تعالى في النفس وبين أن قراءة القرآن لا تجوز إلا باللسان؟ ذكر في النفس، هذه لا تسمى قراءة. زوجتي تعمل بالبنك، ولا علاقة لها بالقروض ولا أي علاقة بالربا، فلم تكن تعمل بالربا فلا شيء عليها، لأن البنوك متعددة الأنشطة. يفصلون بين خطبة الجمعة والصلاة لجمع المال وأصبحت عادة مضطردة، فما الحكم؟ هذا السؤال إن تأثر سأعيده. امرأة تعبانة من خدمة أولاد وشغل بيتها زوجها طلبها، لو إذا كانت الأمر فوق طاقتها لا يكلف الله نفسا وسعها، ما حكم تقبيل الخالة والعمة إذا كانت شابة مثلك؟ تقبلها سيولي فتنة بعد، إلا وإلا فلا بأس. ما حكم تقديم الطعام للعمال في السقف في نهار رمضان؟ لك في كل ذات كبد رطبة أجر. هل أفضل لي أن أقرأ جزء من المصحف أم أحفظ صفحة؟ نوع. حكم الإمام الذي لا يكمل التشهد في التراويح، هذه عادة جدير أن ينبه عليها، وهي أن الأئمة يطيلون أحيانا كثيرا في القراءة ويمططون في القراءات، وعند التشهد في غير السرعة لا تستطيع أن تكمل إلى نصف التشهد هم إذا بهم يسلمون. لا أدري ما هذه المظهرية الجوفاء، طيلا في القراءة يخففون في التشهد وفي الركوع والسجود. كما هي خيرية تستلم زكاة المال، هل يجوز توزيع شنط رمضان للفقراء من زكاة المال؟ لا، إلا الأقوات الضرورية التي لا بد منها والتي تشتريها كل أسرة، وإذا كان الفقير سفيها. هل يصح من علقت نية صامية من الليل على انقطاع دم الحيض قبل الفجر؟ نعم يصح. خالتي لأم من المحارم، خالتي الأم من المحارم طبعا. متى استطعت سؤالي؟ ما نعرف سؤالك. هل تجوز الصلاة بعد الوتر؟ إذا بدل كذلك جازت الصلاة، وإلا إذا كنت تنوي أصلا أن تصلي الفجر عن آخر صلاتك من الليل وتر استحبابا، أما إذا أوترت وبدلك أن تصلي فصلي مثنى. إذا توقعت المرأة تطهر قبل الفجر ولم تتأكد ولو خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.